بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجبه الشريعة. العقيدة الواسطية قسمها المصنف رحمه الله إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الاعتقاد، تعتقد بأن الله سميع وأن الله بصير وبأن الله قوي وكريم وأن الله سبحانه وتعالى يرى، وتعتقد مواقف القيامة والحشر، وتعتقد موقفك من آل البيت وزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن مخالفيهم. هذا القسم الأول إلى آخره. القسم الثاني العمل، أول اعتقاد، الثاني تعمل بموجب ذلك الاعتقاد لنفسك أنت، فتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع ما جاء به الكتاب. القسم الثالث ما يفعله أهل السنة مع غيرهم. الأول اعتقادك أنت في نفسك، والثاني عملك أنت في نفسك، الثالث عملك مع الآخرين، يعني واجبك تجاه الآخرين. التسع الفصول والعقيدة الوسطية قسمها الشيخ الإسلام رحمه الله إلى تسعة فصول، إلى 11 فصلا، قسمها إلى 11 فصلا. التسعة الفصول الأولى في القسم الأول لاعتقاد، اعتقادك في نفسك، اعتقاد الله بأن الله رزاق وقوي ومتين، ومثل ما سبق لكم اعتقاد. التسعة الفصول الأولى في هذا القسم. القسم الثاني وهو عملك فيما تعتقده أنت، عملك في ذاتك في إصلاح نفسك، وعقد له المصنف الفصل العاشر. لذلك قال: ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من أصناف الناس، ويقدمون هديه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، في عبادته وإصلاحه، لا يخذل بالكتاب والسنة. القسم الثالث وهو عمله تجاه الآخرين. الأول في إصلاح نفسه في عقيدة وعمل، الآن تجاه غيره، يعني دعوة غيره، الدعوة. وعقد له المصنف الفصل الحادي عشر وهو الفصل الأخير هنا. لذلك قال: وهم مع هذه الأصول التي سبقت في الاعتقاد والعمل لا يخمدون على أنفسهم ويترهبنون على ذواتهم، بل إن المجتمع لهم حق عليهم، فمن حقوقهم، قال: وهم مع هذه الأصول لم يعلموا فقط وتوقفوا، بل علموا ودعوا ويصبرون على دعوتهم. لذلك قال: وهم مع هذه الأصول فهم مجتمع نافع متماسك مترابط ينفع بعضه بعضا. ومن ذلك قال في نفعهم للآخرين، قال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. هذا هو الأمر الأول الذي يعمله أهل السنة مع اعتقادهم به تجاه المجتمع، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المعروف كل ما دل الشرع، كل ما جاء الشرع به، سواء كان فرضا أو واجبا أو سنة، كل طاعة في الشرع فهي معروف. النهي والنهي عن المنكر، كل ما نهت عنه الشريعة من ترك قبيح فهو من المنكر، وأعظم ذلك الشرك. ثم يأتي بعد ذلك البدع ثم المعاصي. فأهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف، كل معروف يأمرون به ويحثون الناس عليه بالحكمة، ويرون أن ذلك من عمل الأنبياء عليهم السلام. ولو تأملت الرسل مع قوامهم يأمرونهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله. وإلى عاد أخاهم قال: يا قوم اعبدوا الله. وإلى لقد أرسلنا وحي إلى قومي فقال: يا قوم اعبدوا الله. يأمرون بالمعروف، ولولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما وصلنا الدين، لكتم كل شخص العلم وقال لا أمر ولا أنهى. وثمرة الإيمان تظهر في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فترى المؤمن بأمر الله يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضعيف الإيمان يضعف ذلك، تضعف تلك الشعيرة في قلبه بقدر لضعف الإيمان في قلبه. ومن فقد الإيمان فقد تلك الشعيرة، وقد توعد الله عز وجل من ترك هذه الشعيرة العظيمة بقوله: لعن الذين كفروا بني إسرائيل سيدنا داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوا. فمن أسباب لعنة بني إسرائيل تركهم هذه الشعيرة. وهذه الأمة من خيريتها وفضلها أن قامت بتلك الشعيرة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا كنا خير أمة؟ من صفاتنا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، إلى أن قال: وأولئك هم المفلحون. وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فمن أصول أهل السنة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا يستحي الشخص من أداء تلك الشعيرة. فالحياة قسمان: قسم مذموم وقسم محمود في الأوامر وفي النواهي. قسم مذموم يستحي الشخص أن يؤدي ما أمر الله به حياء، وهذا مذموم. مثل شخص يستحي مثلا أن يؤذن أو يستحي أن يخطب الجمعة، هذا حياء مذموم. والنبي عليه السلام كان أشد حياء من العذراء في خدره، ومع ذلك في الأوامر كان هو السباق. لذلك قال الله عز وجل مثني عليه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وحياء في النواهي، فمثلا شخص لو كان عند أشخاص يستمعون المعازف يستحي أن ينكر عليهم فيسكت، هذا من الحياء المذموم. والحياء المحمود هو الذي يجعلك لا تفعل المعصية، لا تفعل الطاعة، وهو الذي يجعلك تبتعد عن المعصية، فتستحي مثلا أن تسبل الثوب خوفا من الله وحياء من الناس وهكذا. لذلك يجب وجوبا على قدر الاستطاعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، إذا كان الشخص له قدرة مثلا في داره أو منزله، على كأوامره على زوجته وأولاده، أو له سلطة جعل له الوالي سلطة في الإنكار باليد فيجب، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب، وذلك يضعف الإيمان. لذلك قال: ثم أهل السنة والجماعة مع هذه الأصول يأمرون المعروف وينهون المنكر، قال: على ما توجبه الشريعة، يعني لا على ما تمليه عليه أهواؤهم. فالخوارج يرون أن معنى الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو الخروج عن الإمام، أما أهل السنة فيقومون به مع طاعتهم للإمام، فينصحون الرعية وينصحون الرعي بالحكمة واللين والمحبة والمودة، وقصدهم في ذلك رضا الله عز وجل في إقامة تلك العبادة العظيمة، وأيضا نصحا للمجتمع. قال سبحانه: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فقوله على ما تجبه الشريعة، أي أهل السنة يقيمونه لكن يحترزون أن تكون إقامته على ما لا توجبه الشريعة، كالخروج بالسيف الإمام أو الإنكار عليه بأمور لا تحمد ونحو ذلك، فهذا ليس على ما تجب الشريعة. يعني يجب على الشخص أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر وفق ضوابط الشريعة. فمثلا عند الإمام إذا أراد أن ينكر عليه لا ينكر عليه جهرا، قال الشيخ محمد الرحيم رحمه الله وغيره، قال ومن الجهل الشنيع الإنكار على الإمام عند الناس، ومن النفع أن يناصح الإمام أو الراعي سرا، وليس المراد الراعي والإمام هو الإمام أعظم فقط، لا، مثل رئيس الدائرة، مثل المسؤول عن شيء معين ينصح سرا، ما يبكت ويوبخ أمام الناس، لأنك أن تريد أولا رضا الله وطاعته به الشعيرة، ومن رضا الله عز وجل وطاعته بهذه الشعيرة أن تتبع ما أمرك الله عز وجل به، وأن لا يكون قصدك من هذه من الأمر عن المنكر التشفي أو الثناء والرياء أو يقال قال كلمة عظيمة عند فلان أو فلان، لا، وإنما يقصد بها وجه الله عز وجل. وقوله كلمة حق، وقول عليه الصلاة والسلام كلمة حق عند سلطان جائر، معناه تنصح بينك وبينه، ليس من أمام الناس. فإذا كان السلطان ظالم تأتي وتنصحه وتبينه وتبين له سبيل الحق في ذلك. ذلك قال مصنف على ما توجبه الشريعة، وهذا من محاسن أهل السنة والجماعة، فهم والوالي سواء، ليسوا بأعداء، يشدون بيده وأكفهم في كفه طلبا للخير ونفع الأمة ودعوة الإسلام ونشر دعوة الإسلام وإصلاح المجتمع. فأهل السنة والجماعة ليس بينهم وبين الوالي فجوة، وإنما هو كالأب لهم، وهم ناصحون له وأعضاد له، هدف الجميع ابتغاء رضوان الله عز وجل ومحبته والوصول إلى دار كرامته في الجنة. وهذا هذه الشعيرة مما يتميز به أهل السنة عن بقية الطوائف المنحرفة، فهم بعضهم لا يرون ذلك، أو بعضهم وبعضهم ينكر ذلك، وبعضهم ينكر على من ينكر ذلك. أما أهل السنة والسلف الصالح هديهم النصح، وليس المراد فقط في قول النصح الوالي، لا، حتى نصح الأمر المنكر حتى بين الأفراد. قال على ما توجبه الشريعة، قال ويرون إقامة الحج والجهاد من أهل السنة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الإمام مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات. الآن عندنا أربعة أمور مع الإمام، والأمر الخامس الجماعات. قوله رحمه الله ويرون إقامة الحج والجهاد، هذا متعلق بقوله مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، يعني يستحب أن يكون في الحج أميرا يقود الحجيج والناس يسيرون خلفه، هذا باب الاستحباب. والنبي عليه السلام كان هو أمير الحج حين ذاك، وأبو بكر كان هو أمير الحج لما حج قبل النبي عليه السلام في السنة التاسعة، فيستحب أن يكون الحج أميرا، فإذا انصرف بعد الغروب فينصرفون بعده، فإذا ذهب من مزدلفة إلى منى يذهبون بعده، وهكذا. وهذا يدل على ألفة المسلمين بعضهم مع بعض، يقودهم رجل واحد الكتاب والسنة. فأهل السنة يرون إقامة الحج ويحجون مع الأمير، سواء كان برا يعني مطيعا أو فاجرا يعني يفعل السيئات، حتى ولو كان يفعل السيئات، نعم هو أميرنا نحج خلفه ونسير خلفه في الحج. وهذا مثل ما قال عليه السلام فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم عليهم. فيتبعون في الطاعات وإن كانوا هم في أنفسهم غير صالحين، وهذا من أداء العبادة مع الفجار، بمعنى أن الأمير في الحج المسلمون خلفه يسيرون، حتى ولو كان قدر وجد أن ذلك الأمير فاجر، يشرب خمر، يفعل منكرات، يرون أن يسيروا خلفه، لأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بمجرد المعاصي كما سبق لكم، بمجرد المعاصي والكبائر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أسمع له وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. فما دام يقودنا إلى طاعة في الحج، مزدلفة، منى، جمرات، نسير خلفه، وإذا أمر بمعصية ما نستجيب له. يعني لو قال لا تصلون لا نصلي، لو قال اشربوا الخمر ما نشرب الخمر. فأهل السنة والجماعة ميزانهم معتدل، يطيعونه في الطاعة، وإذا عمل معصية يناصحونه ويأخذون بيده وبينون له الصواب في ذلك. فقال: وإقامة الحج. ثم قال: والجهاد. فلا يشترط في الجهاد أن يكون القائد فيه رجلا صالحا. وقال شيخ الإسلام: يقدم في الجهاد الشجاع الفاسق على الصالح الجبان. فإذا كان رجلا شجاعا صالحا هذا هو الأكمل، مثل خالد بن الوليد مثلا، وأسامة بن زيد، وزيد بن الحارث، وجعفر الطيار، وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. وإذا كان الأمير غير صالح كما قال مصنف فاجرا مثلا، فإن مذهب أهل السنة ومعتقد أهل السنة والجماعة أنهم يجاهدون خلف راية الأمير، لأنه يدينا إلى طاعة، يريد أن يفتح البلد أمامنا لينتشر الإسلام، حتى ولو كان الذي يقودنا غير صالح لكن يؤدي إلى طاعة، يؤدي بنا إلى طاعة نطيعه. لو شخص مثلا وقف قال وهو حليق ويشرب الخمر معروف بالفسق في الحي، وقال: يا إخوان، في امرأة هناك فقيرة ما عندها طعام، إذا تكرمت تعطونها طعام، هل نسمع له أو ما نسمع؟ لا نسمع له. لماذا؟ لأنه دلنا على طاعة. وكذلك لو شخص فاسق سمع الأذان وهو يدخن، قال: يا إخوان، الميكروفونات المسجد خربانة، لكن ترى أنا سمعت المسجد للخارج، هل نطيعه لو قلت فاسق بعد؟ لا نطيعه. لماذا؟ لأنه يقودنا إلى طاعة. فالفاسق وإن طاعنا إلى وإن قادنا إلى طاعة نسمع له ونطيعه. فكيف بالوالي؟ نسمع له ونطيعه لأنه يقودنا إلى طاعة، وهو الجهاد لنشر الدعوة والإسلام والفتوح وإقامة تلك العبادة التي هي الجهاد. قال: والجمع، يعني أهل السنة والجماعة يعتقدون ويصلون خلف الأمير وإن كان فاسقا، يشرب الخمر، يزني، يقذف، يقتل. أهل السنة والجماعة يطيعون الله يصلون خلفه، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، قال: نصلي، قال: صلوا، إن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم عليهم. فسق على نفسه، يصلي ابن الجمعة لأنه أمير ومقامه في الإسلام عظيم، نقدم كتاب الله وسنة رسوله الذي أمرنا بطاعته على أهوائنا، لأن الله يقول: يا أولي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولا يكون الشخص في ذلك يتعصب ويتبع الهوى ويظن أن في بيان منهج أهل السنة والجماعة مع الأمراء أو الولاة في مداهنة. لا، معتقد أهل السنة والجماعة واضح، إذا الوالي أطاع نطيع، إذا شعرنا أن فيه معصية أو شيء نناصحه سرا ونبين ما بيننا وبينه فهم يسرون، لا إفراط ولا تفريط. ليس إذا رأوا معصية يسكتون، وليس إذا أمروا إذا أمر بطاعة لا يفعل، لا، إذا أمر الأمير بطاعة نفعل. وجدنا منه معصية أو خللا نناصحه بحكمة ولين. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، بل إن أهل السنة والجماعة يفخرون بذلك لأنهم هم المتميزون عن جميع الطوائف والفرق بهذا الأمر، مثل ما أخبرناكم طاعة لله في الكتاب وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة. الكتاب وأولي الأمر منكم، السنة أسمع له وأطع، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، منعك من الراتب يسجنك يجلد ظهرك تقول نسمع ونطيع، لا تأتوا مع الشارع هذا مغلق اذهبوا مع الشارع الآخر نسمع ونطيع، زيادة الكهرب تنقيس نسمع ونطيع، وإن أخذ جلد ظهرك وأخذ مالك نسمع ونطيع. وبهذا إذا كان المسلمون مع إمامهم يسمعون ويسمعون له ويطيعون في الطاعة يهاب الأعداء منهم ويهاب من غزوهم، يقول هذا مجتمع متكاتف، أميرهم إذا قال لهم شيء في غير معصية يطيعونه فيخاف من غزو العدو، وكذلك الأعداء يهابون من فعل شيء لأن المجتمع متكاتف، أهل السنة والجماعة مع إمامهم متكاتفون. فقال والجمع، فلو صلى بنا الإمام وهو حليق مسبل ومشهور عن الفسق نصلي خلفه ونؤمن ونكبر طاعة لله، نكبر مع الصلاة، كبر نكبر، خطب نستمع طاعة لله، ننبذ الأهواء ونطيع الله ورسوله. ذلك قال والجمع والأعياد، لأن كان في السابق الذي يصلي الجمعة والأعياد والصلوات والجهاد هم الأمراء، وكذلك نوابهم نطيعهم في ذلك مثل السنة والجماعة. قال والأعياد، كذلك الوالي لو خرج يصلي بنا العيد وهو ظاهره الفسق ومعه الخمر أهل السنة والجماعة يصلون نسمع ونطيع طاعة لله، ليس مدهنة للأمير ولا خوفا من غضب الناس، نطيع الله لأن الله أمرنا بذلك، ليس في هذا مداهنة للنصوص، الشخص متعبد بها. قال والأعياد مع الأمراء، مع الأمير أو من يعين الأمير نائب له، أبرارا كانوا أو فجار، أبرارا كانوا صالحين فهذا خير على خير، أو فجارا يعني يفعلون المعاصي فجورهم وفجور أنفسهم. قال ويحافظون على الجماعات، يعني يصلون صلاة الجماعة، وأيضا مع الإمام حتى ولو كان فاسقا، وهم بذلك يخالفون الرافضة الذين يرون عدم إقامة الجمعة والجماعات. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أنه لا جماعة إلا خلف الإمام المعصوم، يعني ما نصلي خلف إمام إلا الإمام المعصوم، ما الإمام المعصوم؟ قالوا ننتظر يخرج من سرداب في سامراء وهم واضعون عنده خيل، عشان قال إذا خرج نركبه الخيل ونذهب به يصلي بنا، وهذا وهم وخيال، ما فيه لا غائب ولا منتظر مما له محمد العسكري ولا غيره، وإنما هذا من خزعبلاتهم وخرافاتهم. فأهل السنة يصلون، ولو رأيت الرافض يصلون الجمعة والجماعات فقد خالفوا معتقدهم تقية وضلالة على المسلمين. فالرافضة لا يصلون لا الجمعة ولا الجماعات، جماعة ما يصلون جماعة، وأهل السنة يصلون جماعة ويصلون خلف الأمير وإن كان فاسقا، لأن مجتمع متآلف متحاب وفعل لنا طاعة نطيع فيها وهكذا. ثم بعد ذلك قال لما انتهى من هذه الأمور، يعني التي قال ويدينون بالنصيحة للأمة، تمام، عندنا ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المسلم المؤمن المؤمن كالبنيان. معنى هذا الكلام ويدينون بالنصيحة للأمة يعني يعتقدون بأن نصيحة الآخرين من معتقد أهل السنة والجماعة وواجب عليه. والنصيحة سواء للوالي أو للعامة كما قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ كيف صحيح مسلم؟ قال لله ولرسوله لله ولكتابه ولرسول ولأمة المسلمين وعامتهم. فتنصح لكل أحد. وجرير بن عبد الله يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. قال وقبض وسلم يدي وهزها وقال والنصح لكل مسلم. قال فما غششت مسلما بعد ذلك. فأهل السنة يعتقدون اعتقاد أنه يجب أن ننصح لكل أحد. وهذا معنى قوله يدينون بالنصيحة للأمة. ومعنى النصيحة والنصيحة تشمل أمرين. الأمر الأول سلامة الصدر، يعني ما تغشه، ما تغشه، وإنما تبين له الصواب وتخالف هواك ولو كان عدوا لك من المسلمين. والأمر الثاني أن تفعل ما فيه خير لهم أو جلب أو دفع ضر عنهم. يعني يلزمك أمران في النصيحة، يكون قلبك خالص ما في غل ولا حقد ولا حسد. الأمر الثاني أن تعمل كل ما في وسعك في الطاعة وتبعد عن المعصية في كل ما وسعك. والفرق بين النصيحة والأمر المعروف عن المنكر، النصيحة عام فتشمل أمور الدين والدنيا، والأمر المعروف عن المنكر في أمور الدين. النصيحة في أمور الدين مثل تنصح شخص لتكاسله عن الصلاة، ومثال نصح في أمور الدنيا لو شخص قال لك أنا أريد أن أتزوج، هل أتزوج عائشة أم فاطمة؟ هذا أمر دنيوي تنصح له وتعينه، لأن النصيحة فتنصح له يكون قلبك سليم. كان الأمر لك تقول لا فاطمة أفضل، دين صلاح تقوى وهكذا. ولو طلب منك الإعانة في إتمام الزواج تذهب معه، تذهب معه، لأن قلنا لكم نصيحة أمران نصح وفعل. ومثل النصح الأمر الدنيوي لو قال لك شخص أيهما أفضل أشتري السيارة الفلانية أو الفلانية فتنصح له، وأيهما أفضل أشتري البيت الفلاني أو الفلاني تنصح له، وهكذا. فالنصيحة عام في أمور الدنيا والدين. قال ويدينون بالنصيحة للأمة، تمام، لجميع الأمة. وقوله للأمة يدخل فيها الكافر ويدخل فيها الفاسق ويدخل فيها الرجل الصالح. الكافر ننصح له ندعوه للإسلام، الفاسق ننصحه ندعوه للهداية، المهتدي ننصحه ندعوه للتزود من الطاعة. واضح لكم؟ إذا قال جميع الأمة للأمة بجميع فئاتها كفر فسق صلاح، كما في قوله في سورة فاطر ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من ظالم نفس الآية. الآن يقول لك من معتقد أهل السنة والجماعة النصيحة، تمام، خلاص قبلنا النصيحة. ثم قال لك لا، لابد تعمل بالنصيحة مع الآخرين. فقوله يدين بالنصيحة مقدمة لقوله ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم. فكان يقول له لما اعتقدت بأن معتقد أهل السنة والجماعة النصيحة يجب عليك أن تعمل بالنصيحة. لذلك قال ويعتقدون معنى قوله، يعني يعملون بمقتضى ما علموا من وجوب النصح للأمة. ويعتقدون قوله صلى الله عليه وسلم، فلما علموا النصيحة واجبة يعملون بها. يعملون الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في النصيحة في قوله المؤمن للمؤمن كالبنيان. كيف؟ لأن يعني الشاهد الذي ساق مصنف هنا يقول لك المجتمع فيه الضعيف فاسق وفيه المسلم الطائع، الطائع يعين العاصي فيشد بعضه بعض، تعال صلي صلي، نقرأ القرآن يقرأ القرآن، بر بوالدك بر بوالده، الطائع يعين الفاسق. لذلك البنيان كذلك، ليس الطوب كله قوة واحدة، فيه ضعيف ضعيف وفيه أعمدة، هذه تقوي الأعمدة تقوي الطوب، فهذا الضعيف الذي هو الطوب قوى العمود، فالعمود قوى الطوب، كذلك الرجل الصالح قوى الرجل المقصر. فهو يقول أيها الصالح قوي وأعن المقصر على الطاعة. لذلك قال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان، مثل البنيان يشد بعضه بعضا، القوي يشد الضعيف، وشبك بين أصابعه، حجارة طوب شبك بين أصابعه، هذا معنى الأمر الأول. تمام، نصحوا ثم الأمر الأول اعتقدوا بأن النصيحة واجبة، الأمر الثاني عملوا بهذه النصيحة لعلمهم بأن الناس محتاجون إليهم، فالصالح الطالع محتاج للصالح. ثم يعتقدون أيضا أمرا ثالثا، قال وقوله صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، هذا الأمر الثالث، يعني أن أهل السنة والجماعة يعملون في كل أمر فيه مودة، يعني أهل السنة والجماعة يرحمون ويحبون ويتعاطفون بعضهم مع بعض ويعطف بعضهم ويعطف بعضهم على بعض، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة. لذلك قال ويعتقدون معنى قوله، يعني يعتقدون بمقتضى، يعملون بمقتضى قوله المسلم يشرك البنيان، وهنا قال ويعتقدون بمقتضى قوله، يعني يعملون بمقتضى قوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، يعني أن أهل السنة والجماعة يحب بعضهم بعضا ويود بعضهم بعضا ويعطف بعضهم على بعض، فهذا من منهج أهل السنة، من معتقد أهل السنة والجماعة. لذلك قال وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم يود بعضهم بعض ويحب بعضهم بعض، في توادهم وتعاطفهم يعطف بعضهم على بعض، الغني يعطف على الفقير، الصحيح يعطف على المريض، القوي يعطف على الضعيف، في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، توادهم وتراحم يرحم بعضهم بعضا كمثل الجسد، جسد واحد جسم واحد إذا اشتكى منه عضو لو خرج الدم من يد يتألم جميع الجسد، ولو أحد الأسنان آلمتك الجسم يتألم ما ينام. لذلك قال كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، إذا هذا اشتكى من شيء فجميع المجتمع يعطف عليه ويلف إليه ويحوطه بالنصر والرعاية والعطاء، وهكذا. لذلك مجتمع أهل السنة والجماعة مجتمع مثالي، عطف تواد رحمة تواصل إخاء نصح أمر معروف نهي عن المنكر تكميل الناقص عضب بعضهم بعضا وهكذا. فتبين مما سبق أن أهل السنة والجماعة واجبهم تجاه الآخرين أنهم يأمرون بالمعروف ونهى عن المنكر على ما توجبه الشريعة، وهذا مما ينفرد به أهل السنة والجماعة. وأنهم معتقدهم أيضا أنهم يرون إقامة الصلاة وأنهم يرون إقامة الجهاد والحج، إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء سواء كانوا أبرارا أم فجارا، وكذلك يحافظون على الصلوات ويصلونها خلف الأمير سواء كان برا أم فاجرا. وأنا من معتقدهم أيضا وجوب النصيحة للآخرين ووجوب محبتهم للمجتمع بالدعوة والتعاطف. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.